باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والضاء ليجملا، وكل بينمو أدغموا مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا. وعند حروف الحلق للكل أظهرا، ألا هاج حكم عن مخاليه غفلا. وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. ماشي؟ توكلنا على الله. الزوم بتاع الباب مش شغال، مش كده؟ نتكلم عن باب أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، أما التنوين ما تعرف التنوين هي أو هو نون ساكنة. يبقى ما أقول لك مخرج التنوين يا عبد الشيخ هو مخرج الإيه؟ النون. يبقى ما تقول لي التنوين أقول لك مثلا سؤال، ما مخرج النون؟ ما مخرج التنوين؟ هو النون. مخرج النون طرف اللسان من تحت مع الحنكه من الحنك الأعلى تلحق آخر من الاسم. يبقى النون يبقى التنوين من علامات الإيه؟ الاسم. ماشي؟ وتثبت نطقا ووصلا، يعني في النطق بس وفي الوصل بس، لا خطا يبقى مش مرسومه بس ترتخفش ووقف. يعني مثلا نقول غفور غفور، ها فين النون؟ النون دي تنطق ولا تكتب، ما بقولش غفور، ده النطق، ولكن الكتابه من غير ايه؟ طيب ايه احكام النون الساكنه والتنوين؟ الاحكام النون الساكنه والتنوين تقريبا ما هيش جديد عليها العليلة، واخدينها في التنوين. ماشي يا اخوانا؟ الشيخ بيقول ايه؟ وكلهم، يبقى كلهم بيقصد بها القراء مين؟ القراء السبعه. وكلهم التنوين والنون، يبقى التنوين والنون الحكم الاول ايه؟ الادغام. متى ندغم النون الساكنه والتنوين؟ ها؟ وكلهم التنوين والنون ادغموا يبقى الالف رقم واحد في الادغام ايه؟ بلا غنة. الادغام بغير غنة عند اللام والراء، عند اللام والراء. يبقى احنا الكلام ده خدناه قبل كده في التنوين، الادغام بلا غنة او بغير غنة عند اللام والراء زي من لدن غفور رحيم. ادغام بغير غنة لكل قراء السبعة. في اي كلام جديد في الكلام ده؟ لا. يبقى البيت الاولاني وكلهم التنوين والنون ادغموا بلا غنة في اللام والراء ليكملا، من لدنه غفور رحيم. كلام مش جديد يا عم الشيخ محمد، مش كده؟ وكلهم، يبقى القراء السبعه وكل بينمو ادغموا مع غنة، ادغام بغنة في حروف كلمة ينمو، الياء والنون والميم والواو. وكل بينمو أدغم مع غنة، وكل بينمو أدغم مع غنة زي فمن يعمل، هذه النوع الياء، ومن نعمره من مال الله، من مال الله، من واق أو من واق. هذه أمثلة للنون الساكنة في التنوين. التنوين حد يقول لها كده؟ سلطانا نصيرا، سلطانا نصيرا، هذه مثال للتنوين. ماشي؟ يبقى التنوين ادي الغنة، ادي النون الساكنة للتنوين. وكل بينمو ادغم مع غنته، خلاص؟ الشرط اللي بعده بيقول ايه؟ وفي الواو والياء دونها خلف تلا، اي في عند الواو وعند الياء تلا خلف بلا غنه دونها، اي دون الغنه. يبقى ما عدا خلف عن حمزه فانه ادغم عند الياء والواو بلا غنه. يبقى سيدنا خلف عن حمزة يدغم بغنة فقط عند النون والميم، أما الياء والواو سيدنا خلف عن حمزة يدغم بلا غنة زي اللام والراء. يقول إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ده مين؟ سيدنا إيه؟ خلف عن حمزة. لواق وما لهم من دونه من واق من واق. واضح؟ يبقى في الواو والياء دونها خلف دونها أي دون الغنة، يعني من غير غنة. الهاء دي عايدة على إيه؟ على الغنة. يبقى في الواو والياء وفي الواو والياء دونها خلف تلا أي سيدنا خلف عن حمزة تلا في الواو والياء عند النون السكينة أو التنوين بلا غنة دون غنة. خلاص كده يا أخوانا الجزء ده واضح؟ ماشي. كلام ده كله لحد دلوقتي ما انتهيناش من الإدغام. طيب يقول إيه بقى بعد كده؟ وعندهما أي عند إيه؟ آخر حاجة خدناها الياء والواو. عندهما عند الواو والياء. وعندهما عند الواو والياء من كل لكل القراء السبع. أظهروا في كلمة. يعني إذا أدت النون الساكنة مع الياء أو الواو في كلمة وجب الإظهار. يبقى أظهروا في كلمة إذا أدت النون الساكنة مع الياء أو الواو في كلمة وجب الإظهار. زي كلمة دنيا الدنيا بنيان بنيان قنوان صنوان. طيب أربع كلمات هم مفيش غيرهم في القرآن الكريم. أدت النون الساكنة بعدها الياء في كلمة واحدة. الحكم الأصلي يقول إن أنت تضغم مش كده؟ قال لك لا، لو النون الساكنة جه بعدها الياء أو جه بعدها الواو في كلمة واحدة لا تضغم. ليه يا عم الشيخ؟ العلة مخافة إشباه المضاعف أثقل. هيبقى فيه ثقل. يعني إيه مخافة إشباه المضاعف؟ لو أنا يعني إيه المضاعف؟ لو أنا أضغمت كده الدنيا هروح أما أقول إيه؟ الدنيا صح؟ بيان قوان صوان صح؟ يا ترى اما تضغم هقول دية الدية. طب لو هي مكتوبة اصلا كده، لو هي من غير نون واصلها الدية، في فرق بين الكلمتين؟ مش فارق. لما تضغم بيان هقراها بيا. طيب بنيان هقولها بنيا بيا. المضاعف اللي هو المشدد. يبقى لو انا اضغمت في هذه الحاله هينسدس على المستمع يا ترى هي اصلها الدنيا نون ساكنه مضغمه في الياء او في الواو، ولا هي الياء مشدده او واو مشدده؟ المضاعف يعني الايه؟ المشدد. يا ترى هم اصلهم ياين ولا نون وياء؟ فبالتالي أن أظهر مخافة إشباه المضاعف حتى لا تشبه المضاعف اللي هو المشدد. خلاص؟ قوان صوان. يا ترى هي قوان دي أصلها ووين ولا نو وواو؟ في نقطة. يبقى العلة هنا إيه؟ هنا ذكرها العلة، قال لك مخافة إشباه المضاعف أثقل. ففي كلام أثقل في الكلام. ماشي؟ واضح الكلام ده يا إخوانا ولا عيده؟ ها؟ كلام تمام كده؟ الحمد لله رب العالمين. يبقى ده الحكم الاولاني. الثلاث ابيات دول مش ثلاثه برضه؟ الثلاث ابيات دول بيتكلموا عن ايه؟ عن الحكم الاولاني هو حكم الادغام. هو هنا بدا بالادغام ما فرقتش. بعد كده بقول لك ايه؟ الحكم الثاني هو الاظهار. الاظهار لكل اي للقراء السبعه عند حروف الحلق. طبعا احنا عارفين حروف الحلق وخدناها في التمويل. ولو اللي مش عارفها الشيخ قال لك عليهم اللي هي الحروف الاولانيه في الشطر ده اهو. الا ها جاء حكم يقول لك بالتكذيب اهو. عما قاله الخاء غفلا همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غير خاء. تاخذ امثله من امن منها ينهون عن ينأون عن وليكن مثلا عليما حكيما عليما خبيرا حكيما غفورا او حليما انه كان حليما غفورا عفوا حليما غفورا ماشي من عارف هي امثله بقى كتيره اهي حكم مش جديد الاظهار للسبعه عند حروف الحلق اللي هي الهمزه والهاء والحاء والعين والقاء والغين الا هاج حكم عما خواليه مقبلا فوضع وضعه في كلمه او وضعه في كلمتين حكمه من ايه بالاضافه طبعا احنا عارفين سبب الاضافه ايه تباعد الفقر مخرج النون الساكنه والتنوين من طرف اللسان ومخرج التنوين من حروف الحلق ماشي يبقى الحكم الثاني ايه الاظهار خدناه وفهمناه يا جماعه اعيد تاني حاجه يا شيخ محمد يا شعبان اعيد حاجه يا شيخ عبد الحميد بعد كده الشيخ محمد بيقول ايه وقلبهما ميما لدى الباء الحكم الثالث هو الاقلاب عند الميم طبعا للقراء السبعه وقلبهما ميما لدى الباء عفوا عند الباء لا لا هنا خطا عند الباء الاقلاب عند الباء اقلبها ايه اقلاب الاقلاب ميم يعني تقلب النون الساكنه والتنوين ميم ميما اذا وقع بعدها باء زي من بعد اقلب النون ميم ميم بعد ميم الميم الساكنه بعدها باء حكمها الاخفاء ميم بعد ميم بعد كيفيه الاخفاء النطق اطباق اطباق الشفتين مع عدم الكز او مع عدم الضغط ده تبقى فرجه الفرجه في بعض العلماء قالوا بها او في بعض العلماء المحدثين قالوا بها ولكن الصحيح انه اطباق الشفتين او اطباق الشفتين مع عدم ايه كز او مع عدم ضغط ما تقولش مين بعد وتسيب فرجه لا مين بعد مين بعد ماشي من غير ضغط لو ضغطت بقى اضغام ما تقولش مين بعد لو قلت مين بعد بقى ايه اضغام مين بعد مين بعد ماشي خلاص كده انبتهم انبتهم يتنبئون كلها نفس الحكم خلاص كده هنا الحكم ده وقلبهما ميما لدى الباء خلاص واخفيا او اخفيا على غنه الرابع الحكم الرابع الاخفاء عند باقي الحروف الاخفاء اي النطق بصفه بين الاظهار والادغام هي حروف صف ذاتنا كمتاز تشخص فتانه ذو طيبه تسد تخف ضعف غالب النطق بصفه بين الاظهار والادغام لا هي اظهار ولا هي ادغام لان الحروف دي كانت قريبه قوي ولا هي بعيده قوي زي ايه شجرة طيبة شجرة طيبة ماشي شجرة طيبة ناخد امثلة تانية انت غلوما جهولا الامثلة منها كتير واخفي لدى البواء لدى غنة عند البواقي عند البواقي من الحروف ليكمل يعني ليكمل ايه الحروف الحروف لتكمل احكام النون الساكنه والتنوين عند حروف ايه الهجاء في اي مشكله يا اخواننا في هذا الباب اعيده تمام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.